Thank you. ساب إلى الحج نسأل الله عز وجل أن يتابع لنا وإياكم بين الحج وأن يجوب لنا على الحج والعمرة. من ذهب إلى الحج وجد صعيدا أبجحا وأرضا مترامية الأطراف يقال لها من تمشي في بطنها فقط ما يزيد عن 3 كيلومترات. أما يسمع رسول الله الناس من قلب عرفة وإلى آخر منى فيقوم من 8 كيلومترات. حتى ذكر الصوت الى كل اذن بل فتح الله الاذان بحيث سمعت ولو كانت مسموعه. لو شغل الانسان سمع رغم انفه. الاخوه من هذه الخطبه شوف الاخوه كان بين يدي هذه الخطبه امور جره عجيبه لتتناقلها الاجيال ان شاءت بعد ان طهرت البيت من الكفر ان تنشئ من جديد دوله اسلاميه فتيه محتفظه بدينها لا تصادم ولا تصادر بل تحاضر هي كل من واجهها. يقول جابر رضي الله عنه وتامل جيدا وانصت على طريق اسلافك الذين استنصفهم رسول الله اقول مقالتك الا تسمعون. قال جابر كما في صحيح مسلم في وقت حج رسول الله الطويل يقول فيه وتامل الى عجائب الخطبه في الكلام عن كل جانبات المجتمع في عباره وجيزه جدا. قال جابر فلما زالت الشمس اي جاء وقت الظهر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم براحلته القصواء فرحلته ثم اتى الى بطن الوادي تحرك الى بطن الوادي ثم قام خطيبا نقول نشهد أن فقد بلغت وأديت رسول الله. قل أنا إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تولوا. وتأمل جيدا، فإن الطريق إلى الله يختلف بطرق ضلالة. من دفع عنه منحا يسيرا سقط في الضلالة. قلت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. كتاب الله وفي رواية كتاب الله والسنة وفي رواية كتاب الله وعبرته كما زودنا لك. وهذا بجملته هو المنهج. أنا هل بلغت؟ فقالوا له بل، فأشار إليهم وأشار إلى السماء بسبابته يخفضها ويرفعها ثلاثا، وهو يقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. ثم قام فصلى الظهر وأذن فصلى الظهر ثم أقيم بالصلاة فصلى العصر. أمر مروع لو أنك أمررته على قلبك. يقول الزهري رحمه الله بلغنا فيما بلغنا أن الله جمع لرسول الله جوامع الكلم على لسانه بحيث يتحدث في القضايا التي تحتاج إلى كتب كثيرة في عبارات يسيرة جامعة. أو قال كلمة يعبر لك رسول الله عن أمر جلت بكلمة أو شطر كلمة. حينما يعظم الناس التي يقول رسول الله لك عظم، فيقول هذه المقاطع الاربع فقط. حينما تلوتها عليك الان ماذا اريد من الوقت يا ترى؟ لكنها مشتمله على بناء دوله كما ساشير لك الان الى بعض اشارتها. اما ان يخوض المرء في وصولها شرحا وتصحيحا وتنقيحا من احد الابدان فهذا امر يطول جدا. لكن خذ رؤوس الاقلام هذه، ومن كان يريد الحق نزح اليه، ومن لم يكن يريده عماه ولا رضا حتى ولو ظهر امامه ابلدا. نسال الله عز وجل ان يوصلنا واياكم بالحق. تامل جيدا، قام رسول الله خطيبا فاستوصف الناس ثم قال ان دماءكم واموالكم. وفي روايه ابي بكر قال اي يوم هذا واي بلد هذا واي شهر هذا. حتى قال ابو بكر فظننا انه سيسميها بغير اسمها. وكانت هذه من الارهاصات والمقدمات بين يدي الكلام الجليل العظيم ليلفت انتباهك كما اقول لك انا الان اي يوم هذا. ونحن مستمعون جميعا في صلاه الجمعه الشهيره. إذا أنا أريد شيئا آخر من وراء هذا يحضر الذهن شاء وضع ما شاء موضع الاستعلاء عبارة. اتأمل جيدا، لسنا بصدد ان نبين اننا من الدماء بررة، واننا من اموال غيرنا بررة، واننا من اعراض غيرنا بررة، لكنني اريد ان ابين لك وشيكة تجعل الامة كسبيكة واحدة، كأمة واحدة. إن رسول الله نبه على كل مفسد بينك وبين أخيك، سواء كان ذلك في إخوانك الذين ضربوا في عمق الزمان من أجدادك من الصحابة ومن بعدهم، أو كان في أخيك المرافق لك الآن بين يديك، قطع كل سبيل للقطيع بيني وبينك. لذا حرم الدم إلا بحسب، وحرم المال إلا بحسب، حرم العرض الذي يبتدا فيه بخمسه، ويل لكل همسه لمسه، الذي يبتدا فيه بخمسه بالعين او باشاره باللسان او بشيء من حنايا صدق وجهك، فكل ذلك يعاقب المرء عليه بالويل. تامل جيدا لتصير العلاقه بيني وبينك في قمتها وعلو شانها. فإذا بنا أيها الإخوة ورسول الله يرشدنا إلى طريق واحد نكون فيه كسبيكة واحدة نحتاج، لا يفرق بيني وبينك، نحتاج. وقد حدثتك في الخطبة الأخيرة على هذا المنبر حينما جلست السياسة الشرعية مع السياسة القادرة، لما جلست السياسة الشرعية التي قننها رسول الله وذكرها في صلح الحديبية مع سياسة سعيد بن عمرو وقريش، يعني التي كان فيها من التلاعب ما ذكرته لك يومئذ، حينما جلس رسول الله معهم لم يمكن لتلك السياسة القادرة أن تأخذ من سياستك الشرعية شيئا. وقلت لك أن أربعة رسل، أربع رسل خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتلونون عليه جميعا كهيئة السياسات القدرة، كما ترى يصادر في وثيقة على الإسلام برماته، ونجعل هذه القوانين التي تحكمنا تنجح عن الشريعة بصنعة لطافة كما يقولون في وثيقة يقال فيها أننا نريد حرية الشعوب. فإذا قلت له عرض قال أفرغتها من مضامينها، هذه هي السياسة، فماذا ستقول يوما؟ تأمل جيدا حينما يخرج ورقاء بن نوفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع حينما يرى الإبل ويقول ما كان لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، يقول له رسول الله كلاما واحدا: ولست براجع عن البيت حتى ولو نفرت سالفتي. فيخرج اليه بكر بن حفص يهدده ويخطوه ليلا فيقول كلاما واحدا: ولست براجع عن البيت حتى تنفر سالفتي. منهج واحد يخرج اليه سهيل بن عمرو فيشكك في من حوله ويحدثه بحديث رائق: أرأيت أحدا اجتاح قومه قبلك يا محمد؟ فيقول قولا واحدا: ولست براجع عن البيت حتى تنفر سالفتي. منهج أيها الإخوة لا يتلون بتلون هؤلاء معا، لا يتلون، إنما هو منهج واحد. دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على حذيفة بن اليمن ولا يحتضر فقال أوصي، فقال له كلاما أراه الآن سبيكة ذهب أهديت إليه، ونحمد الله عز وجل أن قيض رجالا ينقلون لنا مثل هذه القواعد الغالية. اسمع ما قال حذيفة، قال له حذيفة: انظر ما كنت تحرمه من قبل فإن رأيت حله فقد فتنت، وما كنت تحله من قبل فرأيت حرمته فقد فتنت، أليس دين الله واحد؟ فقال ابن مسعود بلى. قال فإياك والتلون فإن دين الله واحد. تأمل سيدنا النساء كانت العصمة في الفتنة أن تتشبث بالسلف في تهمة وأن تطلع إليها. ماذا صنعوا في مثل هذا؟ كيف كانت أحوالهم في مثل هذا؟ وإلا أيها الأخوة، فكما سأذكر لك في المقطع القادم أن الجاهلية تتغلغل في حنايا الصدور والهواجس فضلا عن أن ينطق النظر بها بلسانه. الأمة وشيطة واحدة أيها الأخوة، ينبغي أن نبني في بناء وحصن الأخوة بيننا كل يوم لبنة. ينبغي أن نبني في هذه الوشيطة كل يوم قيادة، لا ينبغي أن نهملها إلا إذا كان حد الله عز وجل فنتناصح فيه فيما بيننا. إننا نرى الآن تدابرا شديدا جدا، مع أننا حينما أفتى العلماء بجوانب الأحزاب كان المرء يظن أنها جميعا تتنافر ولو في التاريخ، فوجدنا طرفا من التنافر في الظاهر، لا أقول حتى في التاريخ، حتى صار المرء يتعصب عصبية سقيفة جدا ويترك تاريخ إخوانه على أن هذا الأمر أصلا ليس بمجمع عليه. من لم يجد بعضهم على ما كان قديما يحرمه ولا يحله لعموم بخارع تكوى الأمة واحدة. تأمل جيدا أن نكون كقبيلة واحدة، جماعتهم كلهم واحد، وعوامهم وأموالهم حرام كلهم كرجل واحد. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما الذي دخل على بني إسرائيل حينما فصلوا تنزيل الكتاب هذا جاهل أما جاهل يشعر على قوة الخلق ولمية الجرح مصرايا كما تصايحين عن المعمل بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبون صفوفكم أو لا يخالف الله بين قلوبكم أن أصلي وأكتب في كتابي ومع ذلك لم يعدني رصيد من البعض فقلت أنه لم يسب صفوفكم إنما سوقكم أن أشرع وكذا على ظهر الله يطببه حتى تتولد لما أمكن معك وأعطيك بالجنة في العطاشر وبالشين يفتر ويقول الحق لأنه يرى أن حقا عليه أمة واحدة ووسيلة واحدة لا تسمح لشيء من الباب أن يبلغه وإلا فانزعوا منها أيديهم تأمل جيدا والكلام عن الأخوة بالأصول في الحقيقة لكن أنا لا أريد أن أقول قال صلى الله عليه وسلم ألا وهذه زائدة للتنبيه أيضا انظر تنبيه من بعد تنبيه ألا تسمعون لعلكم لا ترضون من عهد الله ومن ذلك تنبيه ألا إن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هذين كله أمر الجاهلية لم يقل قول الجاهلية لم يقل فعل لم يقل ظن الجاهلية لم يقل تلوث الجاهلية برمتها موضوع تحت قدمي هذين حتى لا يهتم أول ما يقول أراد رسول الله أن يخفف فيقول موضوع I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the next one. I'm

Thank you.